قال رحمه الله: وتكره وتكره صلاة العيد في الجامع بلا عذر إلا بمكة المشرفة لمخالفة فعله عليه الصلاة والسلام. تكره، لماذا تكره؟ قال: لأن السنة أن تصلى في ماذا؟ في المصلى. إذن الصلاة، صلاة العيد سواء عيد الفطر أو عيد الأضحى، كونها في الجامع بلا عذر هذا مكروه لأنه مخالف للسنة. ولكن هذا فيه نظر، في نظر، لأنه يقال إنه لا يلزم من ترك المسنون الوقوع إيش في المكروه. والعجيب أن مذهب الشافعية رحمه الله يسن أن تكون في الجامع، تسن صلاة العيد في الجامع، عكس مذهب الحنابلة. مذهب الحنابلة أن السنة أن تصلى في الصحراء إلا لعذر فتصلى في الجامع، وهذا هو الذي تدل عليه السنة كما سبق. مذهب الشافعية أن السنة والأفضل أن تصلى في الجامع. ولكن على كل حال، حتى إذا قلنا أن السنة أن تصلى في أن تكون صلاة العيد في المصلى، فلا يكره أن تصلى في الجامع ولو لغير عذر، ولو لغير عذر. نقول نعم هو مخالف للسنة، لكن لا نصف هذا الفعل بأنه مكروه، لأنه لا يلزم من ترك المسنون الوقوع في المكروه. يقول: في الجامع إلا بعذر، فإن كان هناك عذر من مطر أو برد شديد ونحو ذلك فلا بأس. قال: إلا بمكة المشرفة، وقد تقدم بيان العلة، وأن أصح ما قيل في ذلك أن مكة ضيقة الأطراف، ولا يوجد مكان قريب يتسع الناس إلا المسجد الحرام. طيب، وأما المدينة فإنها كغيرها تصلى في الصحراء، كذا ولا لا؟ وفعل الناس الآن خلاف السنة، الواقع فعل الناس خلاف السنة. السنة في صلاة العيد في المدينة أن تكون في الصحراء، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يخرج إلى الصحراء. فإذا قال قائل: الصلاة في المسجد النبوي فيها محافظة على شرف المكان، فيها محافظة على شرف المكان، فيقال: شرف المكان، شرف المكان إنما يكون فيما يسن في هذا المكان، شرف المكان إنما يكون فيما يسن في هذا المكان. والذي يسن في هذا المكان هو الصلاة الخمس، وأما صلاة العيد فالسنة أن تكون في الصحراء. ولهذا صلاة النافلة في البيت أفضل من المسجد، حتى المسجد النبوي. يعني لو أن إنسان مثلا في المسجد الحرام أو في المسجد النبوي أراد، قال لنا: أيما أفضل، أن أصلي السنة الراتبة في بيتي أو أن أصليها في المسجد؟ فالجواب أن صلاتها في البيت أفضل، سواء في مكة أو في المدينة. لماذا؟ يقول: لأن ذلك هو هدي الرسول عليه الصلاة والسلام، كان هديه أنه يصلي النوافل في بيته. نعم. ويستحب للإمام أن يستخلف من يصلي بضعفة الناس في المسجد لفعل علي رضي الله عنه، ويخطب لهم، ولهم فعلها قبل الإمام وبعده. نعم، يستحب للإمام أن يستخلف من يصلي بضعفة الناس، يعني لو قدر أن البلد فيه أناس ضعفة لا يتمكنون من الذهاب إلى الصحراء ولا يستطيعون الذهاب إلى الصحراء، فيسن أو يستحب للإمام أن يستخلف بهم، أن يستخلف من يصلي بهم، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه استخلف عليا، وكذلك علي رضي الله عنه استخلف. قال: ويخطب لهم، ولهم فعلها قبل الإمام وبعده، وأيهما سبق سقط به الفرض وجازت التضحية. نعم، لهم فعلها قبل الإمام، ولا نقول إنه لا يجوز أن يصلوا إلا بعد الإمام، لأن هذه الصلاة مأذون فيها، فهي كالجمعة إذا تعددت بإذن الإمام، فسواء سبقت أو سبقت صح. يقول: وأيهما سبق سقط به الفرض، يعني فرض الكفاية، فلو قدر أن الضعف هم الذين تقدموا وسبقوا سقط الفرض، ولو قدر أن الذين في الصحراء هم الذين تقدموا سقط الفرض. يقول: وجازت التضحية، زادت التضحية، لمن التضحية؟ هل للعموم؟ نعم للعموم، يعني قول النبي عليه الصلاة والسلام: من ذبح قبل الصلاة فشاته شات لحم. فعلى هذا تجوز التضحية ولو لم يصلي، ولو ممن لم يصلي، فلو قلت ابن رجل تخلف عن صلاة عيد الأضحى وصلى الضعفة قبل صلاة أهل الصحراء فتجوز التضحية، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام علق الحكم بماذا؟ بالصلاة، وهذه صلاة مشروعة فجاز التضحية بعدها. قال ويسن تبكير مأموم إليها ليحصل له الدنو من الإمام وانتظار الصلاة فيكثر ثوابه ماشيا. تبكير هنا نائب فاعل، تبكير نائب فاعل، وماشيا حال من قوله مأموم، لكن قد يقول قال كيف صح كيف يصح منه الحال وهو نكرة، أو نقول إن النكرة هنا خصصت. تأمل كلام المؤلف رحمه الله، يقول ويسن تبكير مأموم إليها ماشيا. ماشيا ماشيا هنا في الواقع حال من فاعل لفعل محذوف، والتقدير ويسن تبكير مأموم إليها فيأتي ماشيا، يأتي ماشيا، فتكون ماشيا حال من الضمير في هذا الفعل المحذوف. والمؤلف رحمه الله ليس ممن يحتج بهم في اللغة العربية، يقول لماذا؟ أولا ليحصل الدنو من الإمام ويحصل له انتظار الصلاة فيكثر ثوابه، لكن ماشيا لقول النبي عليه الصلاة والسلام في الجمعة ومشى ولم يركب، ولقول علي رضي الله عنه من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيا. إذن السنة في صلاة العيد أن يخرج إليها ماشيا قياسا على الجمعة، ولقول علي رضي الله عنه من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيا ماشيا. رواه الترمذي وقال العمل عليه عند أهل العلم. قال بعد صلاة الصبح، يعني المخاطبة بالذهاب إلى صلاة العيد تكون بعد صلاة الصبح، لأن ما قبل صلاة الصبح وقت لصلاة الفجر. يقول رحمه الله ويسن تأخر الإمام إلى وقت الصلاة. نعم، السنة أن يتأخر الإمام إلى وقت الصلاة وألا يحضر إلا وقت الصلاة. لماذا؟ قال لقول أبي سعيد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى فأول شيء يبدأ به الصلاة، رواه مسلم. ولأن الإمام ينتظر ولا ينتظر، ينتظر ولا ينتظر. نعم، هذا هو السنة. إذن السنة أن التبكير يكون في حق المأموم، وأما الإمام فلا يسن له التبكير لا في العيد ولا في الجمعة. وبهذا نعرف خطأ ما يفعله بعض الخطبة في يوم الجمعة، تجد أنهم يتقدمون المسجد ويجلس في الصف الأول ويقرأ قرآن ويتعبد ويصلي، ثم إذا حضر الأذان قام وخطأ، نقول هذا خلاف السنة. والسنة يا أخوان، السنة كما تكون بالفعل تكون بالترك. السنة نوعان، سنة فعلية إيجاد، وسنة تركية، يعني تكون السنة بالفعل وإيجاد الفعل، وتكون السنة بالترك وعليه. فليس من السنة أن الإمام أو الخطيب يتقدم يوم الجمعة ولا في صلاة العيد، لأن الثابت أن الرسول عليه الصلاة والسلام خلاف هذا. يقول رحمه الله ويخرج على أحسن هيئة، على أحسن هيئة أي لابسا أجمل ثيابه، لقول جابر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتم ويلبس بردة، برده الأحمر. نعم، ويلبس برده الأحمر في العيدين والجمعة، رواه ابن عبد البر. ولأنه أيضا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتجمل للعيدين للجمعة والعيدين للجمعة والعيد والوفد. إذن السنة أن يخرج على أحسن هيئة لابسا أحسن ثيابه، بل ذكر الفقهاء رحمه الله أنه أيضا يسن أن يغتسل، يعني من الأغسال المستحبة الاغتسال لصلاة العيد، وذكروا في ذلك آثارا عن الصحابة منهم عن ابن عمر رضي الله عنهما. فيخرج إيش؟ متطهرا، إيش؟ لابسا أحسن ثيابه على أحسن هيئة من الطيب والنظافة ونحو ذلك. استثنى المؤلف قال إلا المعتكف فيخرج في ثياب اعتكافه. المعتكف لا يسن له أن يخرج على أحسن هيئة ولا أن يلبس أحسن الثياب، بل يخرج في ثياب اعتكافه في ثياب اعتكافه. لماذا؟ يقول المؤلف: لأنه أثر عبادة فاستحب بقاؤه. استحب بقاؤه الثياب التي عليه هذه أثر عبادة، لأنه جلس فيها عشرة أيام مثلا إذا كان اعتكف في العشر الأواخر، فيستحب بقاء، فيستحب له أن يبقيه كدم الشهيد عليه يبقى. ولذلك الشهيد إذا مات في المعركة لا يغسل ولا يكفن، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من مكلوم يكلم في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة وجرحه يثعب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك. فما كان أثرا في عبادة فالفقهاء رحمهم يقولون إنه يستحب إبقاء. ولذلك كره السواك للصائم بعد الزوال، لأنه يزيل أثر الخلوف الذي هو أطيب عند الله من ريح المسك. وهذه المسألة سبق لنا أن القول الراجح إيش؟ أن السواك مستحب. إذن التعليل هنا يقول: لأنه أثر عبادة فاستحب بقاؤه. وهذا القول، هذا القول أعني أن المعتكف يخرج بثياب اعتكافه ضعيف أثرا ونظرا، ضعيف أثرا ونظرا. أما أثرا فإن الرسول عليه الصلاة والسلام كان من عادته أن يتجمل العيدين، وهو عليه الصلاة والسلام من عادته أن يعتكف، كذلك لا كان يعتكف حتى توفاه الله عز وجل، ومع ذلك لم ينقل أنه خرج في ثياب اعتكافه، بل كان يتجمل للعيدين. وأما نظرا فإن التعليل وهو أنه أثر عبادة إلى آخره، هذا التعليل غير صحيح، فليس هو أثر العبادة، ليس اللباس هو أثر العبادة، فإن هذا اللباس ليس أثرا لاعتكافه، بل هي ثياب اعتكف فيها، هي ثياب اعتكف فيها، ولم تكن هي إيش؟ أثرا للاعتكاف، ولم تكن هي أثر الاعتكاف. واضح ولا لا؟ إذن نقول النظر وهو أنه أثر عبادة أن يقال هذا غير صحيح، فليس هو أثر عبادة، فإن هذا اللباس ليس أثرا لاعتكافه، بل هي ثياب إيش؟ اعتكف فيها، ثياب اعتكف فيها. وربما أيضا يكون لم يصيبه شيء في هذا الاعتكاف ولم يكن له أثر، لم يكن له أثر. طيب، فإذا قال قائل: إنه يقاس ذلك على دم الشهيد، يقول قائل: نقيس ذلك على دم الشهيد بجامع أن كل منهما أثر عبادة، فالجواب أنه لا يصح القياس أيضا للفرق. ما الفرق؟ نقول: لأن دم الشهيد ظاهر أنه من آثار الجراح، وأما المعتكف فإن ثيابه ليست من آثار الاعتكاف، وأيضا إذا خرج بهذه الثياب فإنه قد ينم إيش؟ عن نوع من الرياء وأنه معتكف. إذا خرج بثياب اعتكافه، ثياب متسقة والناس يتجملون، هذا قد ينم إيش؟ عن نوع من الرياء، يعني انظروا إلي أنا معتكف. والمهم أن المعتكف كغيره يخرج بماذا؟ على أحسن هيئة، على أحسن هيئة. إذا قال ما الدليل؟ نقول الدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعتكف حتى توفاه الله عز وجل، واعتكف أزواجه من بعده، ومعلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إيش؟ يتجمل للعيدين والوفد والجمعة، ولو كان الخروج بثياب الاعتكاف مشروعا ومسنونا لكان النبي عليه الصلاة والسلام يفعله أو يرشد إليه، فلما لم يفعل ولم يرشد دل ذلك على أنه ليس من السنة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.